شبكة إنشادكم العالمية تقدم قصتي أسرار كل أماني كبار فنوريها العالم العزم والأسرار حط يدك بيدي شد عزمك وعزمي حنا في هالدنيا أنا بضوء أمالي سري لكن قادر أتعلم صح إني أتألم لكن قادر أتعلم وأوصل لآخر المشوار وأفوز بدنيتي وأنعم حط يدك بيدي شد عزمك وعزمي حنا في هالدنيا أنا بضوء أمالي سري حنا في هالدنيا أنا بضوء